فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا واصلين أعلى مرتبة من مراتب الدين، وهو الإحسان. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان. هؤلاء وصلوا مرحلة الإحسان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يا الله، اللهم اجعلنا